السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفناء، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله، الحمد لله أسبغ علينا نعمه وأفاضا وأبدع الكون سماء وأرضا ورياضا وفياضا ونبات وجنات وغياضا وبحارا وأنهارا وحياضا وجبالا حمرا وسودا وبياضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد أناب إلى ربه وآضا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله ما قال بالباطل يوما ولا خاضا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين ممتدين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، فإن تقواه أفضل مكتسب وطاعته أعلى نسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، خلق الله الكون العظيم أسافله وأعاليه بقدرته، هو بارئه وموجده ومبدعه ومنشئه والمتصرف فيه بأمره وقهره وعزته وعلمه، وبيده أزمة الأمور نقضاً وإبراماً بلا مدافعة ولا ممانعة،